بعتمد على عقلي وفكري داخلي. وعندما اخذ هذه القطة ابيعها واتاجر بها اجني مرابحها من الحكيات. والمسكين لا يعلم دقة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. وتضع المال في جيبك خلص، وانت تظن انه خلص منت الموضوع. والله لا، اذا كان هذا المال لم يكن في غيب الله مالك فان المال تضعه في جيبك ثم تخرجه من جيبك الى صندوقك، ومع ذلك فلن تتغذى بهذا المال ولن ينالك شيء من فائدة هذا المال ابدا. من المهم انك تمد ايدك للمال والمال ما يقع في ايدك، ما هذا معنى كلام الرسول. المهم ان هذا الرزق لن يدخل في جوفك او في جوف من ينوذون بك ابدا. معنى هذا الكلام ان هذا المال تجنيه وتضعه في صندوقك، ويبعث الله عز وجل اليه من يبعث الله اليه جائحة مصيبة من المصائب فلا تستمتع بهذا الرزق ابدا. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك العكس الشر: واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. في حالة الوضع، في ساعات الكر والفر، في حالات القتال، تجد ان سهام العدو تنصب اليك، او تجد فيما يتعلق بحياتنا الحديثة رصاص العدو يصوب اليك، بل قذائفه تتصوب اليك، فتحاول ان تبتعد وتحاول ان تحفظ نفسك من اسباب الموت والدمار والهلاك. ويأتيك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. اذا كان في قدر الله ان عمرك لم ينفد، فان رصاص الدنيا كلها اذا تناوشك لن يؤذيك ابدا، ولن يفقدك حياتك التي شاء الله ان يكون لها امد اخر، لا يمكن ان يكون ذلك. واذا ما حاولت ان تفر او ان لا تفر فالامر تجاهك. واذا حاولت ان تتعرض لاسباب الموت والدمار وان تكشف صدرك لبلاء الموت، فان حجابا واقيا يمنع من ان ياتيك الموت واسبابه. ذلك الحجاب الواقي هو قدر الله سبحانه وتعالى وعلمه. وفي هذه القضية المسألة تسيير بكل معنى الكلمة. وكذلك العكس تماما كما يقول رسول الله: واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك. فاذا كان في قدر الله ان المنية ستكون في هذه الساعة وفي هذه الموقعة، فانك مهما حفظت نفسك في البروج ومهما حصنت نفسك في الانفاق، فان بلاء الموت سيتعقبك وسيلحق بك ويتعرج وراء تعرجك الى ان يصيبك فيقضي عليك. لا يمكن لهذه القاعدة ان تنخرم او ان تشد بشكل من الاشكال. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا كان الانسان يشك فيه مثقال ذرة فقد كفر بالله عز وجل اطلاقا، لا الاسباب ولا المسببات ولا اسباب الهلاك ولا اسباب الوقاية، كل ذلك لا يمكن ان يزعزع من هذا اليقين الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الله؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. عندما قال المنافقون